بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 47 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة اللي فاتت وردت عليها أسئلة كتيرة، الحلقة اللي كانت بتتكلم على تعليقات أو يعني قراءات ما بين السطور لفتح تستر أو قصة فتح تستر. فتح تستر اتكلمنا عليه في الحلقة قبل الماضية، اتكلمنا على الجانب العسكرية وآليات تحقيق النصر. في الحلقة الماضية تكلمنا على أمور بين السطور، يعني خلفيات مهمة في انتصار الجيش المسلم في تستر. ذكرنا عدة أمور، أهم هذه الأمور أولا رغبة الجيش المسلم في الموت في سبيل الله، قيمة الشهادة في سبيل الله. خدناها من كلام البراء بن مالك رضي الله عنه الذي تمنى الموت مع أنه يعلم أنه مستجاب الدعوة، فلو أقسم على الله في هذا الجانب استجاب الله دعاءه، فهو أقسم على الله أن يلحقه بنبيه فاستجاب الله عز وجل وقتل البراء شهيدا في موقعة تستر. فهذه الأمنية أحد الصفات الرئيسة للجيش المنصور، ذكرناها في الحلقة الماضية. ذكرنا أيضا في الحلقة الماضية اهتمامهم بموضوع الصلاة وحزن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه على ضياع صلاة الصبح مرة واحدة في حياته كلها، مع أن المرة دي أصلا ضاعت بسبب الجهاد في سبيل الله، ضاعت لأنه ما كانوا بيقاتلوا من قبل الفجر لحد بعد الشروق، ما عندوش فرصة أنه يصلي، لكن برضو مش ناسي وقعد يحكي الحكاية دي سنين طويلة بعد انتهاء موقع تستر وهو حزين ويبكي على ضياع صلاة الصبح في يوم واحد، وبيقول ما يسرني أن لي الدنيا بتلك الصلاة. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل كده ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وركعة الفجر مقصود في الحديث ركعتين السنة، سنة الصبح، ما بالك الصبح نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف ركعتين السنة، ركعتين الفجر بالصلاه قبل صلاة الصبح، انهم خير من الدنيا وما فيها. شو قد ايه الناس بتفرط في الخير، هذا خير متاح ليك، لا محتاج تستر ولا محتاج جهاد في سبيل الله ولا محتاج معارك زي اللي اتكلمنا عليها للبراء او انس او غيرهما من كرام الصحابه. بتكلم على صلاه الصبح بس، لو انت صليت الصبح في وقته انت كده ايه، خدت اكتر من الدنيا وما فيها. وتكلمنا ايضا على الرباط في سبيل الله، انك تدي وقت لله عز وجل. الناس دي ادت وقت سنه ونص حوالين الحصون لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أتم الفتح، ولو كان الفتح ما تمش كانوا قاعدين تاني ست شهور كمان وسنة تانية وسنة تالتة. هكذا انتصر المسلمون بالوقت الذي أعطاه المسلمون لله عز وجل، فرغوا من حياتهم لله عز وجل. جات أسئلة كتير على هذا الموضوع، منها مثلا السؤال على دعوة البراء بن مالك، إن البراء بن مالك بيدعو أن يموت. مكان عندنا في أحاديث نبوية بتنهى المسلم عن تمني الموت، فالحديث بيقول ولا يتمنين أحدكم الموت، حديث البخاري طبعا حديث صحيح، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. يعني إيه كلام ده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيوجه المسلمين إلى أن محدش يتمنى الموت لنفسه. لو أنت محسن ما شاء الله أعملك الخير كتيرة، خلاص عيش كمان شوية وعمل حسنات أكتر، زود ميزان حسناتك، علي مركزك أمام الله عز وجل يوم القيامة، ارفع درجتك في الجنة. فلو انت محسن، طب لو انت مسيء عندك فرصه تتوب، تستعتب، تتوب من الذنوب. فلو انا تمنيت الموت لا هزود في حسناتي لو كنت محسن، ولا هتوب عن سيئاتي لو كنت يعني مسيء. طب ايه التفسير؟ يعني ليه بقى البراء بن مالك بيتمنى الموت؟ لان هو مش بيتمنى اي موت، هو بيتمنى الموت في سبيله. لو انت هتتمنى الموت بتاع البراء بن مالك لا تمناه، ما فيش مشكله. وذكرنا في الحلقة الماضية قول الرسول صلى الله عليه وسلم لوددت، هذه أمنية، أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى الموت في سبيل الله، لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فهنا بيبين لنا الفرق ما بين الحديثين. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول بيتكلم على موت عام، ما تتمناش انت عايش في بلدك امن مطمئن، لا في حرب ولا في قتال ولا في معارك ولا في شهاده في سبيل الله، تمنى ان تعيش طويلا، اما ان تحسن فتزداد من الحسنات، واما ان تتوب من السيئات لو كنت من المسيئين. وكلنا طبعا عندنا هذا الجانب وهذا الجانب، انت محسن في بعض الجوانب ومسيء في بعض الجوانب. كلما عشت اكثر بهذه الروح، روح الاكثار من الحسنات والتوبة من السيئات، ده كويس ده خير. في حديث على فكرة، في رواية، والرواية ايضا في البخاري، بتفسر لنا الجزئية دي بوضوح جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه، من ضر اصابه، فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاء خيرا لي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده جميل جدا، الكلام ده واضح، بيوضح بقى كل القصه اللي بنتكلم فيها دلوقتي. بيقول ان النهي عن تمني الموت ده لان في ناس بتتمناه عشان مصيبه حصلت لها، حد من قرايبه مات بيحبه، فقد مال كان عنده، فقد وضع اجتماعي معين، فقد اي حاجه من متاع الدنيا، ضر اصابه، فبيجي له حاله من الاكتئاب النفسي، حاله من الحزن الشديد، فيتمنى انه يموت عشان يخلص من المصيبه اللي وقع فيها، مش عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى ويستمتع بالجنه لانه مات على خير، مش ده هدفه، هو هدفه انه يخلص من المصيبه اللي هو فيها. وفي الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني لو كنت مضطر اني مش قادر تعيش مع المصيبه ديت، فاطلب انك انت اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. يعني وده على فكره مش هو الافضل، الافضل انك انت لا سلم لربنا سبحانه وتعالى وادعوه ان يطيل في عمرك ويحسن في عملك، تعيش كتير وحياتك كلها تبقى على الخير، وطول ما انت ماشي عمال تزود في الحسنات وتتوب عن السيئات، ده كويس وجميل. لكن في موقف البراء ده، دي قصة تانية، واحد في مثل هذا الموقف ومقبل على الموت في موقع من المواقع، لا تمني الموت هنا مصلحة، لأن كلما تمنى الموت وزالت رهبة العدو من قلبه أقبل على إنجاز أعمال ضخمة لا يفعلها الجبناء. عشان كده البراء بن مالك كان مقبل، وكان خالد بن الوليد الجيش بتاعه كله زي ما ذكرنا في الحلقات الماضيه او في الحلقه الماضيه انه جئتكم بقوم يحبون الموتى كما تحبون انتم الحياه، في هذا الموطن مطلوب هذا الكلام، في هذا الموطن. فنفرق ما بين الموقفين. برضو في اسئله جات على موضوع ان البراء بن مالك بيطلب الموت، هو طبيعته ايه؟ يعني نفسيه الانسان ده شكلها ايه اللي تخليه مقبل على الموت بهذه الصورة، مع ان طبيعة الناس انها تكره الموت، طبيعة الناس كده. وعلى فكرة دي مش طبيعة الناس الجبناء او الناس البعيدين عن الدين، طبيعة الناس كلها، البشر كلها بتحبش الموت. اقول لكم الحديث بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، موضوع الموت ده زي اي حد هي كانت بتكرهه. بتقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مره مع سيدة عائشة فبيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا فهمت ايه؟ من احب لقاء الله يعني اللي نفسه يموت، ومن كره لقاء الله اللي كاره ان هو يموت، فهمت كده؟ فقالت يا نبي الله اكرهية الموت يعني تقصد أحب لقاء الله يعني بيحب يموت كره لقاء الله كره أن يموت أكرهية الموت، فكلنا نكره الموت. لو كده مصيبة، لو أنت قصدك كده من الحديث يبقى إحنا كده وقعنا كلنا في الغلط، لأن كلنا بنكره الموت يبقى كلنا بنكره لقاء الله. قال ليس كذلك، مش الفهم اللي وصل لك ده، لا ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. يعني ايه الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن موقف الاحتضار، موقف الموت، لما الإنسان بيموت بيجي له ملك الموت، معاه وراه ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا فيبشر قبل ما يموت في اللحظات الأخيرة في الاحتضار. ما بيلحقش الميت يقول الكلام ده، أو اللي بيموت يعني ما بيلحقش يقول الكلام ده لقرايبه، بس بيعرفه قبل ما تخرج روحه شوف ملك الموت ومع ملائكة الرحمة، فخلاص عرف أنه مبشر فبشر فيحب لقاء الله عز وجل، خلاص بقى مقبل على النعيم كله. لا كرب على أبيك بعد اليوم، كده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذه اللحظة خلاص كله سعادة، فبيبقى مبسوط جدا جدا، يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. الكافر بيلاقي ملك الموت قدامه ومعه ملائكة العذاب قبل برضه ما تطلع روحه، هو لسه من أهل الدنيا، سيدرك أنه مقبل على شر، مقبل على عذاب، مقبل على سقط، فيكره لقاء الله، فيكره الله عز وجل لقاءه. ودي كلام على لحظة الاحتضار. فكلام سيدة عائشة صحيح في أن الناس كلها بتكره الموت، لكن هذا الرجل بيحب الموت لأن الموت عنده في سبيل الله عز وجل، مختلف عن الموت، هو طبيعته زي الناس كلها برضو بيكره الموت، زي بيتمنى أنه يعيش، وفي أثناء المعارك بيحاول يتقي الموت على قد ما يقدر، لكن عنده أمنية أن آخر لحظات حياته تكون في سبيل الله عز وجل. فده التفسير، أو دي رغبة براء بن مالك ورغبة كرام الصحابة ورغبة المجاهدين في سبيل الله على مدار التاريخ الإسلامي. طيب، في برضو سؤال جاي عن موضوع الفجر اللي اتكلمنا عليه، موضوع أنس بن مالك، إزاي يكون كده؟ إزاي تكون عندي هذه الحساسية؟ يعني إزاي رب نفسي أن تكون عندي الحساسية أن لو ضاعت مني صلاة أبقى متنكد بهذا النكد اللي كان عايشه أنس بن مالك نتيجة ضياع صلاة واحدة، وعمال بعد 10 و20 و30 سنة، وعمر طويلا أنس بن مالك، يحكي الحكاية بعد 30-40 سنة منها وهو حزين أن في يوم كذا من سنة كذا، سنة 19 ولا 20 حسب الأقاويل المختلفة لتستر، ضاعت مني صلاة الصبح مرة واحدة في حياتي وفاكرها. ازاي اعمل كده؟ انا بتضيع مننا صلوات كتيرة وما بتفرقش معي، واحد صحي متأخر في يوم من الايام الساعة 8 الساعة 9 راحت منه صلاة الفجر، حتى من غير ما تكون متعمد ما بتفرقش. وما لا متعمد بقى وظبط المنبه على الساعة 8 او 9 ورايحة منك صلاة الفجر وموعدها، الناس بتستسهل قوي الموضوع ده. طب ازاي اكون كده زي انس؟ انا الموضوع ده كان شغلني جدا حقيقة فترة طويلة جدا، عملت فيه كتاب كيف تحافظ على صلاة الفجر. كتير منكم عارف الكتاب ده، انه كتاب قديم قوي، انا كتبت الكتاب ده من جايز 20 سنة او اكتر من 20 سنة من دلوقتي، وكان ليه محاضرة صوتية رجعوا لها هتلاقيها على موقع قصة الإسلام islamstory.com او هتلاقوها على الانترنت بشكل عام يعني، وتلاقي الكتاب برضو موجود متحمل تقدر تحملوه. كيف تحافظ على صلاة الفجر؟ موضوع انت مش هتحافظ على صلاة الفجر كده عشان سمعت محاضرة، عشان سمعت موقف أنس بن مالك بقيت خلاص بقيت بروح أنس بن مالك، لا، الموضوع إعداد، موضوع فيه 10 نقط زي ما أنتوا عارفين. زمان كنت دايما أحب أقول 10 حاجات في كل شيء، وفي الآخر أقول تلك 10 كاملة، فأنا حاطط 10 وسائل تقدر تحافظ بيها على صلاة الفجر. أهمها الإخلاص، أن أنت تكون نفسك ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ولن ترضي الله عز وجل إلا بالفرائض قبل النوافل. ساعات انت بتفرغ اوقات كتيرة جدا من عمرك لأعمال خير، جزاك الله كل خير، بتعمل صلاة رحم، بتعمل دعوة الى الله عز وجل، بتعمل تعليم، بتعمل خدمة للمجتمع، بتعمل كذا كذا، كويس جميل، لكن الفرائض ما بتعملهاش. مثلا فرائض اللي هي اهمها الصلاة، واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، دي قضية خطيرة جدا جدا، واحد يكون مش مهتم بموضوع الصلاة. فعملت كيف تحافظ على صلاة الفجر، لقيت أهم حاجة الإخلاص، العزيمة من الوسائل المهمة جدا، انك انت تعزم وتاخد خطوات فعلية. سمعت الدرس ده النهاردة، خلاص بكرة ان شاء الله اكون صلاة الفجر مصليها في وقتها. وأمور تانية كتيرة جدا جدا، تعرف قيمة الصلاة الفجر، اقرأ الأحاديث. أنا في الكتاب ده برضو حاطط 10 خصائص لصلاة الفجر مختلفة عن بقية الصلوات. كل الصلاة مهمة، الصبح مهمة، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل الصلاة مهمة، حتى الصلوات النافلة مهمة، صلاة قيام الليل مهمة، صلاة نوافل الفروض مهمة، صلاة الضحى مهمة، صلاة يعني الحاجة، صلاة الاستخارة، صلاة الاستسقاء، صلوات كتيرة موجودة، النوافل كلها مهمة، الفروض أهم. أدي عندي الفجر حاطط لي يعني عدة وسائل ارجعوا لها، مهم جدا جدا. لو أنا خرجت من دروس الخلافة الراشدة بمثل هذه الدروس، يعني درس، بسمع درس فتح تستر، بتكلم على جيش قاعد سنة ونص حوالين تستر وفتح المدينة بالطريقة الفلانية. اوعى ده بس اللي يعلق في ذهنك، تاريخ الموقعة حصلت ازاي، عدد الجيوش، كيف تحقق النصر، خطة العسكرية. لا، انا يهمني ما بين السطور اكتر، يهمني كل شيء طبعا، بس يهمني ما بين السطور اكتر. يهمني موقف انس بن مالك ده، لو انا خرجت من فتح تستر بموقف انس بن مالك وموقف البراء بن مالك رضي الله عنهما، يبقى كده انا عديت ما شاء الله، عملت كتير جدا جدا. في ناس بتسال برضه سؤال جميل قوي قوي الحقيقه، البراء بن مالك كان عنده كم سنه في القصه دي؟ البراء بن مالك وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم نحن اكتفاهم والحقني بنبي، كان عنده كم سنه؟ انا لما تقرا الموضوع من غير ما يعني من غير ما تتدبر وتدور تظن انه شيء انه شيخ كبير، راجل بقى ايه خلاص على اعتاب الموت ونفسه يختم حياته ختام جيد، ختام شهيد بعد رحله طويله من الجهاد في سبيل الله والحياه عمر طويلا. ف لما تيجي تدور على عمر البراء بن مالك هتستغرب جدا جدا. هو الحقيقه ما فيش تصريح هو عنده كم سنه، لكنه اخو انس بن مالك رضي الله عنه. والعلماء مختلفين يا ترى هو اخوه لابيه وامه ولا اخوه لابيه فقط، هو انس بن مالك والبراء بن مالك الاثنين ابن مالك بن النضر. ان مالك بن النضر ما هوش مسلم يعني، مات كافر للاسف يعني حتى بعد ما عرف الاسلام يعني، لكن اولاده انس والبراء وغيرهم. فانس والبراء بعض العلماء بيقولوا ان هم اخوات للام ايضا، وان امهم هي ام سليم بنت ملحان، لكن والله اعلم، لا والله اعلم ان ام انس بن مالك هي ام سليم بنت ملحان فعلا، وهذا باتفاق ما فيهوش اختلاف. لكن ام البراء بن مالك غالبا واحده اسمها صحماء، صحماء ما هيش ام سليم، الا اذا كانت ام سليم ارضعت البراء بن مالك فصار اخي صار اخا لانس بن مالك من الرضاع وليس من الام بشكل مباشر. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان عمر الاثنين نسبيا متقارب. انس بن مالك كان عمره لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينه يعني سنه واحد من الهجره كان عمره 10 سنين. يبقى في موقع تستر دي كان انس بن مالك عنده كم سنه؟ احنا بنتكلم ان الفتح نفسه بتاع تستر ده غالبا تم سنه 19 هجريه او 20 هجريه، بدا في سنه 17 او 18 وقعد سنه ونص. طبعا مفيش جزم بالسنوات، في اختلاف كبير جدا ما بين الرواه في تحديد السنه تحديدا سنه كام بالظبط يعني، لكن هي حوالين هذا الرقم. يعني انس بن مالك كان عنده فتح تستر تقريبا 29 سنه، شاب صغير انس بن مالك كان عنده 29 سنه في هذه الموقعه بعد رحله طويله جدا جدا من يعني الجهاد في سبيل الله وخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم، وعنده 29 سنه. البراء بن مالك غالبا اكبر منه، غالبا اكبر من انس بن مالك، لان انس بن مالك في موقعة بدر كان عنده 12 سنه واشترك في موقعة بدر بس بدون قتال، لانه ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح بقتال الاطفال الصغيرين، كان يكون لازم يعني بلغ وبيختبروا. فانس بن مالك كان موجود في موقعة بدر لكن موجود لخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للحرب. وبراء بن مالك ايضا لم يشترك في بدر، في احد اشترك البراء بن مالك ولم يشترك انس بن مالك برضه، عشان انس بن مالك في احد كان عنده 13 سنه كان لسه صغير، لكن اشترك البراء، فمعنى كان البراء اكبر من انس بس مش اكبر منه كتير، يعني قريب جدا، لانه برضه ما اشتركش في بدر، فمعنى كانه في بدر جايز ما كانش لسه وصل للسن اللي ممكن يسمح له بالاشتراك. يعني نتكلم مثلا ان هو في احد ممكن يكون البراء بن مالك عنده 15 سنه 16 سنه. يبقى ففتح تستر كان عنده كم سنة؟ فتح تستر قول عنده مثلا 33 سنة 34 سنة، شاب صغير برضه. الدعوة اللي بيدعيها ديت ان هو يلحقه الله عز وجل بنبيه عملها وهو في هذه السن المبكرة، مش واحد زهق من عمره، مش واحد زهق من حياته، مش واحد أصابه ضر فيريد أن يتخلص من هذه الحياة، لا ده واحد مقبل على الحياة، واحد لسه قدامه كتير قوي، واحد اطفاله هتلاقيهم صغيرين، يعني فهذه روح، دي روح، دي وقت. هم دول الشباب، الشباب الجاد في الإسلام، هم دولة البراء بن مالك، أنس بن مالك، الناس اللي نصرت رسول الله السلام في أول الدعوة، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، الأرقم بن الأرقم، علي بن أبي طالب. الأسماء اللي سمعتها دي كلها اللي أنا قلتها في هذه الفقرة السابقة كلهم تحت 20 سنة، اللي هم الزمرة الأولى في الإسلام، كلهم تحت 20 سنة، 16 سنة 17 سنة. علي بن أبي طالب كان 10 سنين لما يعني أسلم على يد رسول الله السلام، تتكلم في 10 سنين 15 سنة 16 سنة، هم دول اللي حملوا الدعوة كلها، وأدي مسيرة مكملة مكملة في هذا السن. الشباب فيهم طاقات ضخمة جدا جدا، لكن للأسف الشديد احنا مش مقدرين قيمة هذه الطاقات، فبيهدر عمر الشباب، يعيش لحد ما يبقى عنده 25 30 سنة وهو لسه كأنه مراهق، كأنه لسه ما يعرفش طبيعة الحياة، ما يقدرش يحمل مسؤولية، لأنه لسه صغير. صغير كان 25 30 سنة، كان بيفتح بلاد في الوقت ده، كان بيتمنى الموت في سبيل الله، كان بيقول الدعوات دي، كان بيقسم على الله عز وجل فيبر الله عز وجل قسمه. ده كلمة دي قالها رسول الله السلام في حق البراء في حياة رسول الله السلام، يعني قبل موقف تستر ده بعشر سنين على الأقل. رسول الله السلام ميت سنة 11 من الهجرة، فقال الكلمة دي في حق البراء قبل كده، يعني كان قائلها في حق البراء، والبراء لسه عنده 19 سنة 20 سنة 21 سنة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على واحد عنده 22 23 سنة لو كبرنا قوي يعني، ويقول لو أقسم على الله لأبره. ده فكرة عالية جدا عند الشباب ده. لا، شخصيات مختلفة. اقروا التاريخ الإسلامي، استمتعوا بأسلافكم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. طيب، الموقف اللي احنا شوقناكم عليه الحلقة قبل الماضية ووعدناكم ان هنقوله الحلقة الماضية واخلفنا وعدنا ما قلناهوش، معلش اعذرونا، استقراءات غزوة او موقعة تستر هائلة، وانا والله بختصر على قد ما بقدر، لو دخلت في التفاصيل مش هنخرج من تستر. لو اتكلمنا على النفق ودخول المسلمين، لو اتكلمنا على المواقف، لو اتكلمنا على خطبة ابي موسى الاشعري او غيره، لو اتكلمنا مش هنخرج من القصة، قصة فيها خير كتير جدا. المهم، الموقف بقى اللي شوقناكم ليه موقف الهرمزان مع عمر. الموقف بيبدأ بأن الهرمزان في موقعة تستر قال أنه مش هيسلم نفسه إلا إذا وعده المسلمون بالأمان على أن يأخذه إلى عمر ليحكم في أمره. ماشي، فوافق المسلمون عشان ما يضيعش كان مسلم تاني، لان هو شديد جدا في الرمايه، قوي جدا في القتال، قتل البراء بن مالك وقتل مجزاه بن ثور، وهما من كبار المقاتلين في الاسلام، بدليل ان البراء قبل ما يموت موت 100 من الفرس، ومجزاه بن ثور قبل ما يموت موت 100، يعني عندهم مهاره عاليه جدا في القتال، لكن الهرمزان قتل الاثنين، فمهارته كانت يعني متفوقة جدا وقدرته على الرماية عالية جدا. فقال لهم أنا لا، مش هسلم نفسي إلا ما يكون موت عدد كبير من المسلمين، ممكن أسلم نفسي لو سلمتوني لعمر هو اللي يحكم في أمري، حتى لو كان حكم عمر أن يقتله. فقبل المسلمون فسلم نفسه فأخذوه. هنا موقف لقطة تقف قدامها كده وتصورها وتبروزها، إن المسلمين لما خدوه كانوا عند كلمتهم، أخذوه إلى عمر، مع أن كان ممكن بعد ما أخذوه يذبحوه، لأنه أخلف وعده مرة واثنين وثلاثة واربعة قبل كده، فصار عند المسلمين المبرر النفسي للغدر به، يعني المعاملة بالمثل، غدرت بينا نغدر به. لا، ما عندناش كده في الإسلام، تخيل أمنته خلاص صار في أمان، مهما كان تاريخه أسود مع المسلمين، غدر مرة واثنين وثلاثة، يغدر به لا أغدر به، لا أعامل الآخرين بالسوء كما يعاملونني، ما عنديش أنا في الشريعة بتاعتي غدر، ما عنديش خيانة، أمنته خلاص انتهينا، أمنته. فحفظ المسلمون وعدهم للهرمزان، مع أن الهرمزان ده لسه غادر بيهم عدة مرات ولسه قتل لهم عدة شخصيات بارزة في الجيش الإسلامي. يعني الحقد في داخل قلوب المسلمين عليه كبير جدا، ومع ذلك على عهودهم. أهل السياسة والحروب ما يفهموش الكلام ده على فكرة، لا تجد هذا الكلام إلا في التاريخ الإسلامي. أي دولة اقرأ تاريخ أي دولة لا يمكن حد يفهم مثل هذا الموقف، مش موجود، لأن ما فيش حاجة عندهم اسمها أخلاق الحروب. أنا عندي برضو بمناسبة الكتب كتاب اسمه أخلاق الحروب في السنة النبوية، ارجعوا له شوفوا أخلاق النبي في السنة النبوية وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله مع المقاتلين له في الحروب. وهذه الأخلاق انسحبت بعد كده الحمد لله على جيوش الفتح، ولذلك تحقق لهم الفتح وأسلم الناس. الناس بتسلم عشان بتشوف أخلاق غريبة جدا مثل هذا الخلق. يعني أكيد أنا متأكد أن الهرمزان نفسه كان مستغرب وهو محمول آمن إلى المدينة المنورة. مين قائد الكتيبة اللي حماته لحد ما توصله المدينة المنورة؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك اللي هو لسه أخوه دمه على سيف الهرمزان، وعادي جدا شايله بمنتهى الأمان والوفاء إلى المدينة المنورة. طول الطريق شايف اللي قتل أخوه، ده شيء صعب جدا يا إخوان، والله ما لا يستوعب أن أنس بن مالك لسه أخوه ميت على أدينه، وهو عادي بيحميه لحد ما يوصله للمدينة المنورة آمنا، لأن ادوله كلمة وصلوا به إلى المدينة المنورة. طبعا في تفصيلات على رؤية الهرمزان لعمر بن الخطاب وهو نائم تحت شجرة أو ما، يعني الروايات السند بتاعها مش صحيح، فمش هقف عندها يعني كثيرا. لكن في النهاية هم التقوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الهرمزان مع عمر بن الخطاب وسط السرية أو الكتيبة اللي بتحمي الهرمزان لحد ما وصل للمدينة المنورة. وبرضو تفاصيل دخول الهرمزان للمدينة فيها كلام كتير جدا، لكن يعني ايه، خلينا نخش على موقف الهرمزان مع عمر، وان كنت اتوقع ان انا مش نلحق نتكلم عنه بالتفصيل في هذه الحلقة، برضو هنأخره تاني لحلقة تانية عشان تتشوقوا وتسمعوا الحلقة الجديدة ان شاء الله. وقف الهرمزان قدام عمر بن الخطاب، فالهرمزان سيدنا عمر قال له اول ما شاف قال له تكلم، قول عندك ايه، أنت قلت عايز ننزل الحكم عمر عايز إيه؟ قال كلام حي أو كلام ميت. يعني أنا مش ضامن أنك أنت تديني فرصة أكمل كلام، أنا عايز أقول لك كلام بس أنت هتقتلني. قال تكلم لا بأس، يعني أنا هدي لك فرصة تقول اللي أنت عايز تكلم. أمنه إلى أن يتكلم، تكلم لا بأس. قال إنا وإياكم معاشر العرب، بيفسر له بقى إيه انتصارات المسلمين. الهرمزان بيفسر لعمر أنتوا ليه انتصرتوا علينا. إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، لما العلاقة بيننا وبينكم على مدار السنين والقرون، بيقول كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم، النصر كان لنا عليكم، فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان، ما قدرناش عليكم. مش انتوا اوعى تفتكر قوتكم يا عمر انت وجيشك اللي نصرتكم علينا، لا ده ربنا هو اللي نصركم علينا. وصلته الرسالة، لانه بيشوف حاجات غريبة جدا، هو لسه مش مسلم على فكرة، الهرمزان مجوسي في هذا الموقف، هو بعد كده هيسلم، لكن هو مجوسي في هذا الموقف، لكن هو شايف حاجة غريبة، شايف المعجزة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، شايف ان الجيوش قليلة بتنتصر على الجيوش الكثيرة، مش مرة ولا اتنين ولا عشرة، على طول. بنتكلم في موقع التستر 80 مرة الهرمزان يطلع يحارب المسلمين يتغلب، لا 80 مرة ولا كتير، اتغلب مرة اتنين تلاتة عشرة. فهو ملاحظ حاجة غريبة جدا، ان الجيش الاسلامي بينتصر كتير، فارجع ذلك الى الله عز وجل، مع انه غير مؤمن بالله في هذه الموقف، بس اكيد في حاجة غريبة فارجعها الى الله عز وجل. فعمر ابن الخطاب في هذا الموقف خلاص عايز ياخد، خلاص سمع منه الجملة الحمد لله، قلت اللي عندك يا عمي، طيب هتأتي لحظة القتل، انت ما عندكش عندنا غير القتل. ده القرار اللي مفروض ان عمر خلاص هيقوله، ان هو يقتل هذا الرجل. لكن سبحان الله حصل في الموقف حاجة غريبة جدا جدا جدا، حفظت حياة الهرمزان. ترى ما هي هذه هذا الأمر الغريب الذي حفظ حياة الهرمزان وهو أيضا درة في التاج الإسلامي؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.